السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أفعال الشك واليقين. النوع الثالث عشر من 13 نوعا أفعال الشك واليقين، وتسمى أفعال القلوب، وهي 7 أفعال: علمت، ووجدت، ورأيت، وهذه 3 لليقين، وظننت، وحسبت، وخلت، وهذه 3 للشك، وزعمت، وهو متوسط بين 6، وهذه 7 كل منها متعد إلى مفعولين، والثاني منهما عبارة عن الأول، ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، نحو: حسبت زيدا قائما، وخلت زيدا مقيما، وظننت زيدا عالما، وعلمت زيدا فاضلا، ورأيت زيدا راكبا، ووجدت زيدا عاقلا، وزعمت زيدا كريما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 13 من 13 نوعا أفعال الشك واليقين، وتسمى أفعال القلوب. هذا النوع 13 هو آخر العوامل السماعية، وبعدها سينتقل المؤلف إلى القسم الثاني، وهي العوامل المعنوية. والمقصود بهذا النوع الأخير هو ما يسمى في النحو باب ظن وأخواتها، لأن العلماء يذكرون في باب ظن وأخواتها نوعين من الأفعال. النوع الأول يسمونها أفعال القلوب، ومعنى أفعال القلوب هي التي معانيها قائمة بالقلب، متصلة به، مثل حسب، زعم، علم، ظن، خال، وجد، إلى آخره. ويقابلها النوع الثاني يسمونها أفعال التحويل أو أفعال التصوير، وهي التي تدل على التحول والانتقال من حالة إلى أخرى، مثل صير أو جعل أو رد أو ترك وغيرها من الأفعال. وقد اقتصر المؤلف هنا على بعض أفعال القلوب، وعلى هذا فهذا النوع من العوامل يعتبر من قبيل الأفعال، الأفعال في هذا الباب تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا يقال إن ظن وأخواتها إنها من النواسخ، مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها وأفعال المقاربة، كلها تعتبر من النواسخ. فإذا قلت مثلا خالد حاضر، هذه جملة خبرية أسند فيها الحضور إلى خالد، لكن لا ندري أنت أيها المتكلم عندما تقول خالد حاضر، لا ندري هل علمك بنسبة الحضور إلى خالد يقين متأكد وجازم، أو أنك تقول هذا على سبيل الظن والتردد. هذا على حسب التعبير، فإن كنت قلت أو إن كنت تقول علمت خالدا حاضرا، صار الآن نسبة الحضور إلى خالد من باب اليقين. لماذا؟ لأنك استعملت فعلا من أفعال اليقين، واليقين معناه الاعتقاد الجازم، اليقين معناه الاعتقاد الجازم. أما لو قلت ظننت خالدا حاضرا، فإن نسبة الحضور إلى خالد ليست مؤكدة، وإنما هي مشكوك فيها. هذا معنى قول المؤلف أفعال الشك واليقين. فتقول في الإعراب علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض ناسخ ينصب مفعولين، والتاء فاعل، خالدا مفعول أول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، حاضرا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يقول أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب كما قلت لكم، وهي سبعة أفعال. هذا على ما ذكر المصنف، وإلا فهي أكثر من سبعة: علمت ووجدت ورأيت، وهذه الثلاثة لليقين يعني الاعتقاد الجازم. لكن علمت ووجدت للاعتقاد قطعا، أما رأيت فهي لليقين وقد تكون للرجحان يعني للظن، لكن استعمالها في اليقين أكثر وأرجح، ولهذا ذكرها المؤلف مع أفعال اليقين. إذن اليقين في علمت ووجدت ليس مثل اليقين في إيش؟ في رأيت، لأن اليقين في علمت ووجدت هذا مؤكد، أما اليقين في علمت في رأيت فهذا راجح، هذا من قبيل الراجح. وظننت وحسبت وخلت، وهذه الثلاثة للشك، والشك معناه مطلق التردد بين وقوع الشيء وعدم وقوعه، فما تجزم فيه تستعمل فيه أفعال اليقين، وما تشك فيه تستعمل معه أفعال الشك يعني أفعال الظن. قال وزعمت وهو متوسط بين الستة، يعني إن زعمت يصلح أن يستعمل في باب اليقين ويصلح أن يستعمل في باب الظن. هذا معنى قول المؤلف أنه متوسط بين الستة. وهذه السبعة كل منها متعد، معنى متعد يعني ينصد، معنى متعد يعني ينصد. وقوله إلى مفعولين كما قلت لكم أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. والثاني منهما عبارة عن الأول. لما قال الثاني منهما عبارة عن الأول فهمنا أن أصلهما المبتدأ والخبر، لكن لو أن المؤلف قال متعد إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ما له داعي يقول الثاني منهما بمعنى الأول، لكن لما قال الثاني بمعنى الأول فهم أن أصلهما المبتدأ والخبر. والسبب في هذا أن المبتدأ محمول على الخبر. كيف محمول على الخبر؟ لأنه وصف للخبر. فأنت الآن إذا قلت خالد قائم، إيش الفرق بين خالد وبين قائم؟ ما بينهم فرق، خالد قائم والقائم هو خالد. ولهذا يقولون إن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، وصف للمبتدأ في المعنى. هذا معنى قول المؤلف والثاني منهما عبارة عن الأول، يعني قل المعنى إن الثاني محمول على الأول، بمعنى أنه وصف لإيش؟ للأول. ويكون فيه ضمير عائدا إلى المفعول الأول، ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، لأن الخبر يغلب أن يكون مشتقا. فأنت إذا قلت مثلا ظننت خالدا حاضرا، حاضرا حاضرة الفاعل، وتعرف أنت أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما سيأتي بعد قليل. إذن حاضرا لو أردت تكمل الإعراب تقول وحاضرا فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على خالد، يعود على خالد. هذا معنى قول المؤلف أن المفعول الثاني فيه ضمير يعود على المفعول الأول. ثم سرد الأمثلة نحو حسبت زيدا قائما، وخلت زيدا مقيما، وظننت زيدا عالما، وعلمت زيدا فاضلا، ورأيت زيدا راكبا، ووجدت زيدا عاقلا، وزعمت زيدا كريما. والإعراب في هذه الأمثلة لا يتغير كما قلت لكم في إعراب المثال الذي ذكرت. لكن قبل أن نودع هذا الباب أحب أن أنبه إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذه الأفعال ما تنصب مفعولين إلا بشرطين. الشرط الأول أن تسلم من التعليق، والشرط الثاني أن تسلم من الإلغاء. الشرط الأول أن تسلم من التعليق، والشرط الثاني أن تسلم من الإلغاء. ما هو التعليق؟ التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام، لمجيء ما له صدر الكلام. هل له صدر الكلام؟ أدوات كثيرة منها لام الابتداء. فإذا قلت مثلا علمت الإسبال محرما، علمت الإسبال محرما، فهنا علم عاملة ناصبة لمفعولين، الإسبال مفعول أول، ومحرما مفعول ثاني. لكن لو دخلت لام الابتداء على المفعول الأول وقلت مثلا علمت للإسبال محرم، شوف كيف تغير المثال ولا ما تغير؟ ها؟ تغير المثال. إيش؟ صار المفعول الأول مرفوعا رجع للأصل، وصار المفعول الثاني مرفوعا رجع للأصل، وهذا يدلك على أن علم إيش؟ ما عملت، ما عملت، لكنها ما عملت في اللفظ إنما عملت في المحل. كيف؟ تقول علم فعل ماض معلق عن العمل، والتاء فاعل، اللام لام الابتداء، الإسبال إيش؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، محرم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذا في عمل في اللفظ ولا ما في عمل؟ ما في عمل، لكن العمل في المحل. كيف؟ لأنك ستقول في بقية الإعراب والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علما، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علما. إذا علم ما عملت في اللفظ وإنما عملت في إيش؟ في المحل. والسبب في هذا أنها علقت عن العمل. هذا معنى التعليق، ونكتفي بهذا لأن التعليق في بحث طويل عند النحويين. الشرط الثاني أن تسلم من الإلغاء، والإلغاء هو توسط العامل أو تأخره. إذا توسط العامل أو تأخر بطل عمله لفظا ومحلا، بطل عمله لفظا ومحلا. إذن أي أصعب، الإلغاء ولا التعليق؟ الإلغاء، التعليق أهون، لأن التعليق في عمل بالمحل، لكن الإلغاء ما في عمل لا في المحل ولا في اللفظ. فإذا قلت علمت الإسبال محرمة، هنا علم عاملة لأن تقدمت. لكن لو قلت الإسبال علمت محرم، ما في عمل هنا. ليش؟ لأن العامل إن حصل له إيش؟ إنه توسط، وإذا توسط ما يعمل. فتقول الإسبال مبتدأ وعلمت فعل وفاعل، علمت فعل وفاعل، وهي جملة معترضة لأن بين المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب. محرم الخبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويصير وجود علم وعدمها إيش؟ سواء. مثل أيضا لو قلت الإسبال محرم علمت، ولما تعمل لماذا؟ لأنها تأخرت. إذن كم للعامل منصورة؟ كم للعامل منصورة؟ ثلاث صور: تقدم وهنا إيش؟ يعمل، توسط أو تأخر وهنا لا يعمل. طيب، النقطة الثانية التي أردت أن أقول، أريد أن أعطيكم قاعدة تستفيدون منها. إذا دخل الفعل في هذا الباب على أن ومعموليها، أن اللي تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا دخل الفعل في هذا الباب على أن ومعموليها، أو على أن والفعل المضارع، فإن المصدر يكون قد سد مسد المفعولين، فإن المصدر يكون قد سد مسد المفعولين، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا. هنا حسب نسأل هذا الباب، فالإعراب بدل ما تنفي من إعراب أن يتركوا اللي هي أن المصدرية والفعل المضارع منصوب، تقول: وأن وما دخلت عليه في تأويلي مصدر سد مسد مفعولي إيش؟ حسب، سد مسد مفعولي حسب. إذا خذها قاعدة: إذا دخل الفعل على أن ومعموليها، أو على أن والفعل المضارع، فإنه ليس هناك مفعولان صريحان، وإنما المصدر الموجود عندك سد مسد المفعولين. طيب، مثال عنا: لو قلت مثلا علمت أن زيدا حاضر، كذا يا إخوان، علمت أن زيدا حاضر، فإذا انتهيت من عرف أن واسمها وخبرها، تقول: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي إيش؟ علم. طيب، قال: والقياسية منها سبعة عوامل. هذا القسم الثاني من أقسام العوامل في اللغة العربية، لأننا قسمناها في أول الكتاب إلى عوامل سماعية وهي كثيرة، لأن المؤلف قال: السماعية 91 عاملة، 91 عاملة، بقي الآن 9 من العوامل، 7 منها قياسية واثنان معنويان، نعم معنويان. إذا بقي معنى من العوامل 100 9 عوامل، 7 الأولى منها هذه هي العوامل القياسية، ولهذا قال المؤلف والقياسية منها، يعود الضمير على ماذا؟ أحسنتم، على العوامل، يعني والقياسية من العوامل 7 عوامل، 7 عوامل. طيب ليه قال 7 عوامل؟ مع أنه في أول الكتاب قال 7 عوامل، كان قياسا يقول والقياسية منها هي الفعل إلى آخره، قال لك إنما قال 7 عوامل لطول الفصل، لطول الفصل، لأنه يخشى أن الطالب نسي اللي الكلام الأول، ولا أنتم لو رجعت الأول صفحة هناك قال إن العوامل القياسية 7، وهنا يقول القياسية 7، فلماذا قال 7 مرة ثانية؟ تقول إيش؟ لطول الفصل، ولا الأصل إنه يقول إيه؟ الأصل إنه يقول والقياسية هي الفعل واسم الفاعل إلى آخره. طيب، الأول الفعل على الإطلاق، الأول الفعل على الإطلاق، شو يقصد بالإطلاق؟ يقصد بالإطلاق سواء أكان الفعل لازما أم متعديا، الفعل اللازم من العوامل والفعل المتعدي من العوامل، عوامل قياسية ولا سماعية؟ قياسية، لأن الأفعال ما لها نهاية، فهل أنا مطالب أني ما أتكلم إلا بفعل تكلمت به العرب؟ لا، قد أتكلم به فعل ما تكلمت به العرب. إذا هذا الفرق بين السماعي وإيش؟ والقياسي. كل العوامل اللي مرت منها عوامل سماعية، لأن ما نقدر نزيد عليها شيء من عندنا، لكن العوامل القياسية مثل ما تقدم هي ما سمعت عن العرب ويمكن أن يقاس عليها ويمكن أن يزاد عليها، وعلى هذا مثل ضرب، كتب، أخذ، شرب، انتصر، هجم، دخل، خرج، هذه كل عوامل إيش؟ قياسية. فلا فرق إذن بين الفعل اللازم والمتعدي، ولهذا المؤلف مثل المثالين، قال نحو ضرب زيد عمرا، هذا مثال لإيش؟ للمتعدي. وذهب زيد، هذا مثال للازم. وسواء أكان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرا، وسواء أكان الفعل جامدا أم متصرفا. إذن جميع أنواع الأفعال تعتبر من العوامل، جميع أنواع الأفعال تعتبر من العوامل، ولهذا قال المؤلف على الإطلاق. طيب، والثاني اسم الفاعل. ما هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل هو اسم يدل على حدث، حادث وصاحبه، يدل على حدث حادث وصاحبه. إذا قلت مثلا كاتب، قائم، جالس، هذه يسمى في اللغة حدث. إيش معنى حدث؟ الحدث هو المعنى القائم بغيره، والمعنى القائم بغيره، فإن القيام والقعود والجلوس ما يوجد إلا بإيش؟ إلا بذات، لا يتصور أن يوجد قيام إلا من ذات قامت، أو جلوس من ذات جلست. طيب، فهذا هو معنى الحدث، الحدث هو المعنى أو قول الحركة الذي يقوم بإيش؟ الذي يقوم بغيره. أما قولنا وصاحبه فهذا ملازم لاسم الفاعل، يعني اسم الفاعل يدل على المعنيين، يدل على الحدث والشخص الذي أحدث الحدث. فأنت إذا سمعت كلمة قائم ماذا تفهم؟ تفهم القيام، وتفهم أن هناك شخصا وجد منه القيام. أما قولنا حادث فإنما نريد به أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، لأن سيأتينا بعد قليل الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام، وهذا يا إخوان الفرق الأصيل بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. إن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، لأن إذا قلت زيد قائم هل هذا يفيد الثبوت والدوام؟ ولا القائم قد يقعد والقاعد قد يقوم؟ نعم. أما الصفة المشبهة فإنها تدل على الثبوت والدوام. فإذا قلت مثلا الخطيب طلق لسانه، الطلق صفة مشبهة، هل هو طلق لسانه بهالخطبة اللي يلقي الآن ولا هذه صفته الثابتة؟ هذه صفته الثابتة. فقصدي بهذا أنه ما يشكل عليكم في التعريف أننا قلنا أن اسم الفاعل ما دل على إيش؟ حدث حادث وإيه؟ وصاحبه، لأنه أحيانا قد يكون الحدث ما هو حادث، قد يكون الحدث إيش؟ ثابت. فإذا كان ثابتا هذا يكون من باب الصفة المشبهة، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. لماذا قال المؤلف الآن أو غدا؟ لأجل أن يبين لك أن اسم الفاعل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مقترنا بأن، وإما أن يكون مجردا من أن. فإن كان مجردا من أل فإنه لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول نص عليه المؤلف، وهو أن يكون اسم الفاعل للحال أو الاستقبال، يعني مرادا به الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، مثل ما قال الآن يعني الحاضر أو غدا يعني المستقبل. لو قال أمس خلاص بطل عمل اسم الفاعل لأنه صار للزمان الماضي. إذن الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال. الشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل على شيء قبله، بمعنى يسبق باستفهام، يسبق بنداء، يسبق بموصوف يعني يصير هو صفة، يسبق بمبتدا يصير هو خبر. الشرط ذا موجود بالمثال الذي معنا أو لا؟ ها؟ موجود. من أي أنواع الاعتماد؟ ها؟ زيد ضارب، ها؟ مبتدا وخبر. اذا اعتمد على مبتدا يعني صار اسم الفاعل ايش؟ خبرا. خذها قاعدة، اذا صار اسم الفاعل خبرا يعمل اضافة الى الشرط ايش؟ الاول او الثاني ما في معنى، اضافة الى الشرط الاول او اضافة الى الشرط الثاني. فعلى هذا اسم الفاعل هنا عمل، لأن الشرطين قد توفرا، أنه بمعنى الحال أو الاستقبال، وأنه اعتمد على مبتدا. إيش معنى اعتمد على مبتدا؟ يعني أنه صار خبرا. وعلى هذا تقول في الإعراب زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضارب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضارب غلامه فاعل لاسم الفاعل، لأن يعني الآن اسم الفاعل سيرفع الفاعل وينصب المفعول، إذا غلامه فاعل لاسم الفاعل، غلام يعني مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وغلام مضاف والهم مضاف إليه، عمرا مفعول به منصوب لاسم الفاعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن عندي الآن عامل قياسي وهو اسم الفاعل وقد عمل، فرفع الفاعل ونصب المفعول. وعلى هذا القاعدة أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. الفعل المبني للمعلوم يرفع الفاعل وينصب ايش المفعول، هذا اذا كان متعديا. اما اذا كان لازما فانه يرفع الفاعل فقط. اما اذا كان اسم الفاعل مقترنا بال فانه يعمل بدون شرط ولا قيد، ولا قيد. تقول مثلا جاء الضارب عمرا، ايش عرف عمرا؟ مفعول به منصوب لاسم الفاعل الضارب. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، فالغيظ مفعول به منصوب لاسم الفاعل الكاظمين. طيب قال والثالث اسم المفعول نحو زيد مضروب غلام. اسم المفعول ما دل على حدث وعلى من وقع عليه الحدث، ما دل على حدث وعلى من وقع عليه الحدث. أنت إذا سمعت كلمة مضروب ماذا تفهم؟ تفهم ضرب اللي هو الحدث، وتفهم شخصا وقع عليه الضرب. هذا معنى قولنا اسم المفعول ما دل على حدث وعلى من وقع عليه الحدث. اسم المفعول من العوامل القياسية ما له نهاية. أي اسم مفعول يعمل؟ يعمل عمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. وعلى هذا فاسم المفعول يرفع نائب الفاعل، يرفع نائب الفاعل بالشرطين المذكورين في ايه؟ في اسم الفاعل، في اسم الفاعل. وعلى هذا تقول زيد مضروب غلامه، زيد مبتدأ مضروب خبر غلامه ايش؟ احسنتم، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وغلام مضاف والهاء مضاف إليه. نعم، فهو يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. ولهذا ابن مالك في الألفية لما ذكر شروط اسم الفاعل وجاء اسم المفعول أعطانا حواله، قال وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. إذن هذه مجرد حواله ها لاسم المفعول انه يذهب الى اسم الفاعل. والرابع الصفة المشبهة. الصفة المشبهة ما أخذ من فعل ثلاثي لازم للدلالة على معنى ثابت في الموصوف، للدلالة على معنى ثابت في الموصوف. هذا التعريف استفاد منه أن الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم، ويستفاد منه أيضا أن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام لا تفيد التحول والانتقال، مثل ما مثلنا بالمثال السابق الخطيب طلق لسانه، والمثال المشهور عند النحويين زيد حسن وجهه، حسن الوجه يفيد الثبوت والدوام، يفيد الثبوت والدوام، إذن هو من باب الصفة المشبهة. الصفة المشبهة، طبعا هم قالوا الصفة المشبهة ليه؟ قالوا لأن تشبه اسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل في العمل، وتشبه اسم الفاعل في التثنية، أن تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، وتشبه اسم الفاعل في أنها تدل على معنى وصاحبه. هذا معنى قولهم إيه؟ الصفة المشبهة. إذن في كلام محذوف والتقدير الصفة المشبهة باسم الفاعل في الدلالة على معنى وصاحبه، وفي العمل وفي التثنية والتأنيث والجمع، لكن حذفوا الكلام هذا كله واكتفوا بقولهم الصفة المشبهة. طيب، الصفة المشبهة من العوامل، فهي ترفع وتنصب وتجر، ترفع وتنصب وتجر، فهي ترفع على الفاعلية. الخطيب طلق لسانه، الخطيب مبتدأ، وطلق خبر المبتدأ وصفة مشبهة على وزن فعل، لسانه فاعل للصفة المشبهة مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والصفة المشبهة يا إخوان يشترط في عملها شرط واحد، وهو أن تعتمد. أما الشرط الثاني وهو أن تكون الحالة والاستقبال، هذا ما يشترط في الصفة المشبهة. لماذا؟ تفضل. أحسن، لأن للثبوت والدوام، إذن هي للزمن الماضي وللزمن الحاضر وللزمن المستقبل، ولهذا ما يشترط الشرط الثاني، لا يشترط إلا شرط واحد، وهو أن تعتمد إما على مبتدأ أو على موصوف أو على غيرهما من صور الاعتماد. أما النصب فإنها تنصب، تنصب، لكن لا تنصب على أن معمولها مفعول به. ليش؟ لأني قلت لكم قبل قليل، أحسنتم، لأن لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فعلى هذا الاسم الذي بعدها يكون منصوبا، إما أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، وإما أن يكون منصوبا على التمييز، على التمييز. أيهما أرجح؟ قال لك في تفصيل الترجيح. إن كان المعمول معرفة فالنصب على التشبيه بالمفعول به أرجح، وإن كان المعمول نكرة فالنصب على التمييز أرجح. إذا قلت مثلا خالد حسن رأيه، فرأيه منصوب على التشبيه بالمفعول به، ويجوز أن تقول منصوب على التمييز لكنه ضعيف، لأن التمييز على رأي البصريين ما يكون إلا نكرة، وهذا معرفة لأنه أضيف للضمير. إذا نحسن أنه يكون منصوب على التشبيه بالمفعول به، لكن لو قلت مثلا العدو شديد بأسا، بأسا منصوب معمول للصفة المشبهة فعيل شديد، إما أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به أو أنه منصوب على إيش؟ على التمييز، لكن كونه منصوب على التمييز هذا إيه؟ هذا أحسن. طيب، قال والخامس المصدر، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا. المصدر يا إخوان اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان واستوفى حروف فعله، هذا أحسن تعريف للمصدر. المصدر اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان واستوفى حروف فعله. إذا قلت مثلا كلمة بذل، هذا مصدر للفعل بذل. إذا قلت مثلا بذل المال في سبيل الخير من باب الصدقة، فهنا الآن عندي اسم يدل على حدث وهو ايش؟ البذل، لأن البذل حدث من الأحداث، لأن الأخذ وإعطاء هو حدث. الثاني أن هذا الحدث ما يدل على زمان معين. أنا إذا قلت بذل المال، هل أقصد بذل المال في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ ما قصد زمنا معينا. ولهذا يا إخوان القاعدة في المصادر أنها لا تدل على زمن، هي تدل على حدث لكن ما تدل على زمن. لو دل المصدر على زمن، انتبه الكلمة دي اللي سأقول، لو دل الحدث على زمن لصار فعلا. لو دل الحدث على زمن لصار ايش؟ لصار فعلا، لان الفعل ما دل على حدث وزمن، والمصدر ما دل على حدث بدون زمن. اما قولنا واستوفى حروف فعله، هذا شرط في المصدر، ان المصدر لازم يشتمل على حروف الفعل وقد يزيد احيانا، لكن المهم انه ما ينقص. ليش؟ لانه اذا نقص صار من قبيل اسم المصدر. وهذا يا اخوان هو الفرق الاصيل بين المصدر واسم المصدر، ان اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف الفعل، اما المصدر لا، لا بد تصل حروفه هي حروف الفعل بدون نقص، لكن الزياده فيها مانع ولا ما فيها مانع؟ ما فيها مانع. انت الان اذا قلت اعطى عطاء، أعطى عطاء، وين الهمزة اللي بالأول؟ ما وجدت. إذن عطاء ما هو مصدر لأن انقصت الحروف، لكن لو قلت أعطى إعطاء هذا إيش؟ هذا مصدر. فالحاصل أن المصدر ما دل على حدث مجرد عن الزمان واستوفى حروف فعله. طيب، المصدر يعمل سواء كان مضافا أم محل بأل أم منونا، هذه أنواع المصدر ثلاثة: المصدر المضاف والمحل بأل والمنون. أما المصدر المصدر المضاف فهذا عمله كثير، أكثر أنواع المصادر العاملة هو المصدر المضاف، ومنه مثال المؤلف قوله أعجبني ضرب زيد عمرا. وين المصدر؟ ضرب. إيش نوعه؟ مضاف، هذا مصدر عامل. أعجب فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به، ضرب فاعل أعجب مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وضرب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. لأنك أنت الآن إذا أعجبني ضرب زيد عمرو، من الضارب؟ زيد هو الضارب ولا لا؟ إذا إضافة ضرب إلى زيد من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى فاعله. عمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا عمل المصدر الآن، عمل، وهذا مصدر مضاف. الثاني المصدر المنون، هذا عمله قليل قليل، ومنه قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. تشعرف يتيما مفعول به منصوب لإيش؟ للمصدر، لأن التقدير أو أن يطعم يتيما. ها؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام، يعني إما رفق أو إطعام. أو أن لو قلت أو أن يطعم يتيما في بيان المعنى، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. إذا دل على أن يتيما مفعول به منصوب للمصدر المنون. النوع الثالث المحل بأل، هذا عمله قليل أيضا، ومنه قولك المجد سريع الإنجاز أعماله. المجد سريع الإنجاز أعماله، إيش إعراب أعماله؟ مفعول به منصوب للمصدر الإنجاز، المصدر الإنجاز، وهو مصدر محلى بإيش؟ بأل. إذن المضاف أكثر، والمنون يلي المضاف في الكثرة، يلي المضاف في الكثرة. طيب، أما المعرف بأل فقالوا إن إعماله شاذ، إن إعماله شاذ. طيب، قال السادس المضاف، وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر. معنى أضيف يعني أسند، أقول معنى أضيف يعني أسند. قال فإن الأول يجر الثاني ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد وخاتم فضة. نعم، المضاف يعتبر من العوامل اللفظية القياسية، هو عامل لفظي قياسي. أنت الآن إذا قلت كتاب، ما ندري الآن هذا الكتاب لمن، لكن لو قلت كتاب زيد، ما الذي حصل؟ الذي حصل إسناد اسم إلى اسم آخر لقصد التقييد، لقصد التقييد. إذن الإضافة تفيد التقييد، تفيد التخصيص. فبدل ما الاسم شائع يكون محددا ومعينا. فعلى هذا إذا قلت كتاب زيد جديد. أما بالنسبة للمضاف فلا بحث لنا فيه، لأنه يعرب على حسب موقعه من الجملة، قد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا. أما بالنسبة إلى المضاف إليه فإنه مجرور أبدا، فإنه مجرور أبدا. فما الذي جره؟ الذي جره عامل لفظي وهو المضاف. وعلى هذا تقول كتاب مبتدأ وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. أما قول الطلاب في التعبير السائد مجرور بإيش؟ بالإضافة، فإن الإضافة كما تلاحظون ما هي عامل لفظي، الإضافة عامل معنوي، لأن الإضافة معناها الإسناد، إسناد كلمة إلى كلمة. الآن كتاب زيد جديد، لو قلت لك ضع لي خطا تحت الإضافة ما فيه، لكن لو قلت ضع لي خطا تحت المضاف تضع خطا تحت كلمة كتاب، واضح؟ وعلى هذا فالأحسن أن تقول في الإعراب أنه مجرور بإيش؟ بالمضاف. طبعا بعضهم يقول أن الباء في قولك مجرور بالإضافة أن الباء سببية، يعني مجرور بسبب الإضافة، وإن كان الجار هو المضاف، لكن لا ريب أن التعبير الأول أحسن، هذا المضاف. المؤلف مثل المثالين، قال غلام زيد وخاتم فضة، لأجل أن يبين لك أن الإضافة قد تكون بمعنى اللام وقد تكون الإضافة بمعنى من. فغلام زيد الإضافة هنا بمعنى اللام، لأن غلام لزيد، وأما خاتم فضة فالإضافة هنا بمعنى من، يعني خاتم من فضة. وترك النوع الثالث وهو أن تكون الإضافة بمعنى في، تقول الله تعالى بل مكر الليل، التقدير مكر في الليل. طيب، قال والسابع الاسم التام، نحو عندي راقود خلى ومنواني سمنا وقفيزان برا وعشرون درهما وملؤه عسلا ومثله رجلا. هذا النوع الأخير من أنواع العوامل القياسية الاسم التام. الاسم التام هذا قد يكون فيه غرابة من جهة، وقد يكون فيه في فهمه صعوبة من جهة أخرى. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواس الكلمات جمعا. نعم، أولا ما المراد بالاسم التام؟ المراد بالاسم التام ما كان آخره تنوينا أو نونا أو إضافة، هذا اصطلاح النحويين على الاسم التام. فأنت إذا قلت مثلا عندي، انتبه يا اخوان، عندي رطل عسلا، عندي رطل عسلا، في كلمة رطل اسم تام. ليش؟ لأن آخر تنوين، آخر تنوين. ولهذا لو فرض أنك أردت تضيف كلمة رطل ما تبقي التنوين. إذن القاعدة في اللغة العربية يا إخوان أن التنوين يدل على تمام الكلمة، أنها انتهت. ولهذا لما كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد حذف التنوين. أنت الآن تقول هذا كتاب، لكن لو أردت الإضافة تقول هذا كتاب زيد، تحذف التنوين. إذن عندي رطل زيتا، رطل اسم تام أو لا؟ اسم تام. لماذا؟ لأن آخره تنوين. الاسم التام يعتبر من العوامل القياسية لأنه ينصب الاسم الذي بعده. والمراد به هنا، المراد به هنا الاسم المبهم الذي جاء التمييز لبيانه. الآن لو قلت عندي رطل يفهم المراد ولا ما يفهم؟ ها؟ ما يفهم. لكن لو قلت عندي رطل زيتا، عندي رطل سمنا، عندي رطل سكرا، فهم المراد. إذا ما الذي نصب كلمة سعى سمنا أو عسلا، كلمة رطل، كلمة رطل. من أي أنواع العوامل رطل؟ الاسم التام. واضح يا إخوان؟ إذن المراد بالاسم التام ما كان آخره تنوينا أو نونا أو إضافة، والمراد به في هذا الباب الاسم المبهم الذي جاء التمييز لإيش؟ لبيانه. إذن الاسم التام اللي معنا بحث في اللغة العربية في باب التمييز، والأحرام بحث في اللغة العربية في باب التمييز. طيب شباب يا الأمثلة، قال عندي راقود خلى. الراقود مكيال من المكاييل، قالوا انه مستعمل في مصر كما ذكر صاحب الاساس، يسع 24 صاعا، اذن كبير الراقود. طيب عندي راقود عسلاء، من ناصب الكلمة عسلاء؟ كلمة راقود، لأنه اسم تام بسبب أنه ختم بالتنوين. طيب ومنواني سمنة، منوان اسم تام، لماذا؟ لأنه ختم بالنون، ختم بالنون، والنون تدل على تمام الكلمة، وعلى هذا كلمة سمنا منصوبة، والناصب لها كلمة منوان، لأنك لو قلت عندي منوان ما ندري سكر عسل إلى آخره، ومنوان نوع من أنواع المكاييل، من أنواع الموازين، وأصل منوان مثنى منا مثل عصن، فأنت إذا ثنيت عصم تقول عصوان، فإذا ثنيت منن تقول منوان. طيب وقفيزان برا، مثله ولا لا؟ فبرا منصوب بكلمة قفيزان، والقفيزان نوع من المكاييل. طيب وعشرون درهما، هذا عدد، هذا عدد درهم منصوب، من الذي نصبه؟ كلمة عشرون، لماذا؟ لأن آخره النون. طيب وملؤه عسلا، عسلا منصوب، من الذي نصبه؟ كلمة ملء. طيب كلمة ملء اسم تام، ها؟ اسم تام، ما سبب التمام؟ الإضافة. والقاعدة في اللغة العربية أن الاسم إذا أضيف لا يضاف مرة أخرى، إذن لازم تصير الكلمة منصوبة، لما يمكن ملء نضيفه مرتين، لأننا لو عرفناها مرتين دل على أن ما هي كلمة تامة، لكن لما أضيفت في المرة الأولى انطبق عليها قول المؤلف الاسم التام. لماذا انطبق عليها الاسم التام؟ لأن الاسم إذا أضيف لا يضاف مرة إيش؟ أخرى. أما فهمت الكلمة دي؟ ها؟ واضح التمام هنا؟ يعني لماذا قلنا أن تام كلمة ملؤه؟ لأنها أضيفت، إذا وجود الإضافة دل على أن الكلمة تمت وانتهت، لأن الكلمة إذا أضيفت لا يمكن أن تضاف مرة أخرى، كما أن الاسم اللي فيه تنوين ما يمكن يضاف، التنوين موجود، والاسم اللي فيه نون، ها؟ اللي هي علامة الرافع، النون اللي هي علامة الرافع لا يمكن أن يضاف النون إيش؟ موجودة. طيب بقيت العوامل المعنوية وهي سهلة، لكن ما قررناه هنا في العوامل القياسية في نوع منها إشكال. هل أحد منكم يتصور أو يستطيع أن يصور لنا الإشكال؟ الكلام اللي قرأنا فيه إشكال بناء على معلومات مرت، طبعا لو إشكال جديد ما سألتكم عنه، لكن هو بناء على معلومات مرت عليها. ها طيب، كلمة 20 الآن ما مر علينا يا إخوان هناك في العوامل السماعية الأعداد من 11 إلى 99 إنها هي العاملة في التمييز. إذا قلت مثلا 11 رجلا، ما الذي نصب رجلا؟ العدد اللي جاء التمييز لإزالة إبهامه. ما قررنا هذا، قلنا إن هذا ذكره النحويون إلى 99. واضح؟ إذا التمييز المنصوب بالعدد من 11 إلى 99 من أي نوع العوامل؟ مر علينا أنه من العوامل السماعية، العوامل السماعية. ليش هنا قال 20 درهما وذكر 20 على أنها من العوامل القياسية؟ هذا في غاية الإشكال، هذا في غاية الإشكال. فإما أن يكون قصد المؤلف بالعوامل السماعية المركب العدد 10 فقط المركب دون غيره، وإما أن تطرد القاعدة على وتيرة واحدة فيقال العدد من 11 إلى 99 هذا يعتبر من العوامل السماعية، وعلى هذا كلمة 20 هذه الآن ما تدخل معنا، هذه الآن ما تدخل إيش معنا، لأن هذا مشكل. وصحيح أنه قد يقال أن 11 و13 ما تعتبر من الاسم التام، ما تسمى من الأسماء التامة، و20 يعتبر من الاسم إيش التام لأن آخره النون. يمكن أن يقال هذا أنه يقصد بالعوامل القياسية اللي منع 20 أنه يقصد الاسم التام، وأن 20 من الأسماء التامة، لكن مثلا 11 ما تعتبر من الأسماء التامة، فأحد عشر من العوامل السماعية و20 من العوامل إيش القياسية. لكن الإشكال لا زال موجودا، ولهذا الذي يغلب على الظن أن الأعداد من قبيل العوامل السماعية. طيب قال والمعنوية منها، الضمير منها يعود على العوامل، يعني والمعنوية من العوامل عددان، وقلت لكم في أول الشرح الأولى أن يقول عاملان. طيب قال رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم، ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد، والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم. طيب إذا قلت زيد يكتب، أو قلت يكتب زيد، فهذا الفعل المضارع الآن وأنت تقول يكتب زيد، يكتب هذا فعل مضارع مرفوع عليه ضمة، ما الذي عمل فيه؟ أنت إذا قلت لن يكتب، الذي أتى بالفتحة لن، وإذا قلت لم يكتب الذي أتى بالفتحة لن يكتب، الذي أتى بالفتحة هو لن، وإذا قلت لم يكتب الذي أتى بالسكون هو لم. طيب يكتب ما الذي أتى بالضمة؟ إذا نقول عامل معنوي، لأن ما عندي عامل لفظي الآن. وعلى هذا لا إشكال في أن العامل في الفعل المضارع عامل معنوي، لكن يبقى الخلاف بين النحويين في نوع العامل المعنوي هذا. المؤلف مشى على أن العامل المعنوي وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، لأنك أنت الآن لو قلت في زيد يكتب، نعم زيد كاتب، فقام كلام ولا في أي إشكال، زيد يكتب زيد كاتب ما في إشكال. إذا قالوا لما أنه وقع موقع الاسم المرفوع اللي هو كاتب، صار هو إيش؟ صار هو مرفوعا. هذا تعليل أنه وقع موقع إيش؟ الاسم. أما يكتب زيد، إيش التقدير؟ الكاتب زيد، الكاتب زيد. القول الثاني وهو الذي عليه الأكثرون وهو الذي مشى عليه ابن مالك في الألفية عندما قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. القول الثاني أن العامل في رفع الفعل المضارع هو عامل معنوي وهو تجرده من الناصب والجازم، لأن عملية التجرد ذي هل هي عملية لفظية ولا معنوية؟ معنوية. الآن لو قلت لك يكتب، ضع خطا تحت العامل في يكتب، ما في خط ولا لا، لأنه عامل معنوي وهو التجرد. وهذا القول هو الراجح، لأن هذا القول يمشي مع القاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فأنت إذا قلت لم يكتب مجزوم لوجود الجازم، لم يكتب منصوب لوجود الناصب، يكتب مرفوع لأنه ما في ناصب ولا جازم، واضح؟ إذا في رافع الفعل المضارع نعم قولان. قال والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء وهو معنى لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج. نعم أنت الآن إذا قلت خالد حاضر، عندي خالد الآن مرفوع عليه ضمة، ما الذي أتى بالضمة؟ ما في عامل عندي الآن لفظ ملفوظ به. نعم فقالوا العامل معنوي وهو التجرد، التجرد. وما معنى التجرد؟ معنى التجرد أن المبتدأ لم يدخل عليه عامل لفظي أصلي، لم يدخل عليه عامل لفظي أصلي. ولهذا لو قيل إن زيدا، هل نقول زيدا مبتدأ؟ لا، لأنه وجد عامل لفظي اللي هو إن، واضح إخوان؟ نقول كان زيد، ما نقول مبتدأ. إذن المبتدأ ما يسبق بعامل لفظي أصلي، فإن سبق بعامل لفظي أصلي فليس بمبتدأ. لو قلت في الدار زيد، ما تقول الدار مبتدأ، لأنه وجد عامل لفظي أصلي وهو فيه. إذن لازم تقول في الدار خبر مقدم، وزيد اللي هو متجرد من العوامل هل هو المبتدأ ولكنه تأخر. هذا معنى قول المؤلف هنا، قال والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء. ما هو الابتداء؟ الابتداء هو التجرد للإسناد، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها. يعني الزائد ما في مانع، والشبيب الزايد ما في مانع، لكن الأصل لا. ولهذا في الدار ما نقول مبتدأ، لأن في حرف جر إيش؟ أصلي. لكن لو قلت بحسبك درهم، ألبى هنا حرف جر زايد، إذا نقول حسب مبتدأ، مبتدأ. لأنه كيف تقول مبتدأ وفي حرف جر؟ قال لك هذا حرف جر زائد، وأنا أشترط أن يكون الحرف ايش؟ ان يكون الحرف اصليا. ومثل الشبيه الزائد اللي هو رب، لو قلت مثلا رب رجل مثلا لقيت او لقيته حتى تصير مبتدا، فهنا رجل مبتدا. رب رجل مثلا كريم لقيته مبتدا كذا. ليش مبتدا مع وجود رب؟ قال لك رب حرف جر شبيب الزايد. اذا يا اخوان عندي لكم ثلاثه امثله كما سمعتم. في الدار الزايد ما نقول الدار مبتدا لان فيه حرف جر اصلي. بحسبك درهم، بحسبك حسب مبتدا لان البحر جر زايد. رب رجل مبتدا لان رب ايش؟ حرف جر شبيه بالزايد. اذا ما معنى الابتداء؟ معنى الابتداء التجرد عن العوامل، تجرد عن العوامل غير الزائدة وشبهها. ولهذا قال المؤلف عن الابتداء انه لا يوجد في الخارج. قول لا يوجد في الخارج هو قولي لكم قبل قليل ان العامل المعنوي ما يوضع تحته خط، لان اللي يوضع تحته خط هو اللي موجود في الخارج. اما اللي في الخارج لم يوجد في الخارج، هذا لا يمكن ان يوضع تحته خط. وبهذا يكون العامل المعنوي نوعان، وهو العامل في الفعل المضارع والعامل في المبتدا. اما الخبر العامل في الخبر فهو موضع خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يقول ان العامل في الخبر هو العامل في المبتدا، ومنهم من يقول ان العامل في الخبر هو المبتدا. وعلى هذا ان كان العامل في الخبر هو المبتدا يكون العامل في الخبر ايش؟ ها؟ لفظي، يكون العامل لفظيا. وعلى هذا نقول اي جمله اسميه مكونه من مبتدا والخبر اجتمع فيها نوعا العامل اللفظي والمعنوي. ثم قال في الختام وهذه اي المذكوره في هذا المختصر من اوله الى ما وقفنا عليه، قال وهذه 100 عامل. لكن كما قلت لكم هذا ليس على سبيل الحصر، لان العوامل كثيره فقد تقارب العدد الذي ذكر المؤلف، تقارب العدد الذي ذكر المؤلف. قال فلا يستغني الصغير والكبير. المراد بالصغير المبتدي في النحو، المبتدي في النحو يعني هذا الطالب المبتدي اللي الآن هو بادئ بالنحو يقرأ بالأجرمية أو مثلا في مثل الخطر أو غيره، هذا يناسبه أنه يقرأ الكتاب، هذا ما في مانع. قال فلا يستغني الصغير يعني المبتدي. والكبير المراد بالكبير الطالب المتوسط والمنتهي، يعني حتى الطالب المتوسط وحتى الطالب المنتهي يستفيد. ولهذا أنا أعتقد أن بعض الأخوان اللي يحضرون معنا ما شاء الله قد يكون الواحد مهيئا منهم أن يجلس في هذا المكان ويلقي الدرس لو تخلف المدرس، يمكن. ولكن لا يمنع أن هذا الطالب المنتهي استفاد من هذه العوامل، أو استفاد من هذه العوامل. إذن كما أن الطالب المبتدي يستفيد الطالب المنتهي يستفيد. قال والوضيع والرفيع. هذا عطف مرادف، هذا عطف مرادف. إيه؟ لأن الوضيع هو الطالب المبتدي والطالب الرفيع هو الطالب المتوسط أو المنتهي. نعم. قال لا يستغني عن معرفتها، يعني عن معرفتها مع أحكامها ولا لا، لكن كونه يعرف فقط غيب العوامل دي ولكن ما يعرف الأحكام ما يستفيد. إذا في كلام مقدر والتقدير معرفتها مع إيش؟ أحكامها واستعمالها. هكذا انتهت النسخة. لكن في بعض نسخ العوامل في بقية للكلام ويبدو أنه هو الصواب. واستعمالها في معمولاتها، استعمالها في معمولاتها. لأن احنا درسنا الآن إيش؟ درسنا إيش؟ العوامل، والعوامل لابد لها من معمول. طيب، ولهذا قال في معمولاتها. وقد أوردنا هذا بقية المتن على بعض النسخ، وقد أوردنا بيانها على طريق الحساب والعدد، على طريق الحساب وإيش والعدد. المراد بالحساب والعدد هو إحصاء الشيء على سبيل التفصيل بعد الإجمال. ألا تلاحظون أن المؤلف في الأول قال عوامل لفظية ومعنوية قياسية وسماعية، والسماعية عددها كذا، والقياسية عددها كذا، واللفظية كذا، والمعنوية كذا، ذكر العدد. هذا إيش يسمى؟ هذا إجمال. ثم بدأ يفصل، ولا لا؟ بدأ يفصل. إذن هو ذكرها على طريقة الحساب والعدد، وقوله والعدد هذا عطف مرادف على مرادفه. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انهينا شرح هذا المتن، وهو شرح كما تلاحظون في غاية الإيجاز، وإلا كل عامل من هذه العوامل يحتاج إلى بسط. ولهذا تلاحظون معي أننا مررنا على جميع أبواب النحو في الغالب، مررنا على المبتدأ والخبر، وعلى الفاعل، وعلى المفاعيل، وعلى التمييز، وعلى كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، نعم، ومررنا على إعراب الفعل، الجوازم، والنواصب، وكل باب من الأبواب ذي يحتاج إلى درس مستقل، لكن الشرح يكون على قدر الزمن المحدد، فإن كان الزمن المحدد قصيراً يكون الشرح بالاختصار، وإذا كان الزمن المحدد أطول يزاد في الشرح. بقي نقطة وعدتكم بها، اللي هي قضية إيش؟ الحرف الزائد، قضية الحرف الزائد. الوقت انتهى، لكن طيب، أولا النقطة الأولى، موضوع الحرف الزائد في القرآن هذا موضوع تناوله أربعة من أهل العلم، النحوي والمفسر والبلاغي واللغوي، يعني تناوله علماء التفسير وعلماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء اللغة. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من حكم على الحروف الواردة في القرآن بالأصالة، وقال لا يوجد في القرآن حرف زائد. ومنهم من حكم بالزيادة، لكن الذين يحكمون بالزيادة أولا لا يقولون بالزيادة على الإطلاق، فما من عالم قال بالزيادة إلا قال في بعض المواضع بالأصالة. اللي قد يكون غيره قال بالزيادة، لكنه يقول مثلا في هذا الحرف بالذات يقول بالأصالة. إذن الذين يقولون بالزيادة ما يقولون بالزيادة على الإطلاق، لا، لا يقولون بالزيادة إلا حيث يستدعيها السياق. ولهذا الذين يقولون بالزيادة أحيانا قد يقولون بإيش؟ بالأصالة. طيب، النقطة الثانية، ليس معنى الزائد أن الحرف جاء لغير معنى، وإنما جاء لغرض التأكيد، والتأكيد معنى صحيح، والتأكيد معنى صحيح. ولهذا قرر العلماء بهذا اللفظ، قالوا ما من حرف في القرآن إلا وله معنى، ما من حرف في القرآن إلا وله معنى. لكن اللي هي النقطة الثالثة التي تتضح، التوكيد في الحرف الزائد ليس هو المعنى الأصلي للحرف. التوكيد في الحرف الزائد ليس هو المعنى الأصلي للحرف، وإنما هو معنى أفاده الحرف بعد أن جرد من المعنى الأصلي، بعد أن جرد من المعنى الأصلي. ولهذا قول العلماء كما قلت قبل قليل إنه ما من حرف في القرآن إلا وله معنى، كيف؟ يعني إما أن يكون المعنى هو المعنى الأصلي اللي يؤديه الحرف، مثل التبعيض ومثل الظرفية ومثل التعليل إلى آخره، أو يكون الحرف الذي يؤدي أو يكون المعنى الذي يؤديه الحرف هو إيش؟ هو التوكيد. طيب، النقطة التي تليها أن الأصالة في الحرف هي الأصل، أن الأصالة في الحرف هي الأصل، فلا يعدل إلى الزيادة إلا إذا كان السياق يستدعي ذلك رعاية للمعنى، رعاية للمعنى. طيب، يوضح هذا النقطة رقم كم؟ ها؟ خمسة. يوضحها نقطة رقم خمسة، ينبغي لمن يتصدى لإعراب القرآن ألا يستعجل بالحكم على حرف بأنه زائد إلا بعد التحري والتأمل في شيئين، في شيئين: الأول السياق، والثاني دلالة الحرف. نعم، هذا مهم جدا، أنه لا ينبغي الإسراف والحكم بالزيادة في الحروف الواقعة في القرآن، بل لا يحكم بالزيادة إلا لهذين الأمرين أو بهذين الأمرين: الأمر الأول دلالة السياق، والثاني دلالة إيش؟ الحرف. النقطة التي تليها: ينبغي لمن يعرب الحرف الزائد في القرآن أن يتجنب، أو ينبغي لمن يعرب أحسن أتمنى يكون ذكرنا الزيادة، ينبغي للمعرب ألا يقول في حرف من القرآن إنه زائد، أنه لا يقول في القرآن في حرف من القرآن إنه زائد، لأمرين: الأمر الأول من باب التعظيم والاحترام للقرآن، والأمر الثاني لئلا يسبق إلى الذهن أن الزائد هو الذي لا معنى له، أن الزائد هو الذي لا معنى له. النقطة الأخيرة: للعلماء اصطلاحات في التعبير عن هذا النوع من الحروف، فبعض هذه الاصطلاحات حسن جميل، وبعضها فيه نظر. فمن الاصطلاحات الحسنة قولهم صلة، يجي مثلا لقول الله تعالى: ما جاءنا من بشير وما ربك بغافل أليس الله بكاف، يقول إيش؟ صلة. وبعضهم يقول توكيد، وبعضهم يقول زائد إعرابا مؤكد معنى، زائد إعرابا مؤكد معنى. أما بعضها، بعض التعابير ففيه نظر، كقول بعض النحويين: توكيد اللغو، توكيد لغو، وهذا وقع في كتاب سيبويه. وبعضهم يقول حشو، يجي الألبى مثلا يقول ألبى حشو، وبعضهم يقول مثلا ألبى في قوله وما ربك بغافل يقول ألبى حرف مقحم، حرف مقحم. لا شك أن القصد من عند هؤلاء العلماء أن القصد سليم، أقول القصد إن شاء الله سليم، لكن ينبغي التحري في التعبير قدر الاستطاعة، ولهذا تكون التعابير الأول أحسن. هذه بعض النقاط، لا أقول أني أتيت على جميع النقاط، هذه بعض النقاط التي رأيت أن أعطيكم إياها وأعطيكم إياها، لأنه مر علينا في الدرس كما تقدم حروف زائدة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم. جزا الله خير الشيخ على ما قدم، ونفع الله بعلمه وزاده علما وخبرا.